أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن القضية الأولى في الكتاب والسنة، قضية التوحيد هي القضية الأولى في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنها استغرقت جزءاً كبيراً وحجماً كبيراً في الكتاب والسنة. وقضية التوحيد ليست قضية إيمان مجرد فقط، ولكنه يعني يشتمل على أمور ثلاثة. الأول هي التصديق بالقلب واعتقاد جازم بالله تبارك وتعالى وبما شرع، ثم بعد ذلك الأمر الثاني التوجه إلى الله تبارك وتعالى بالعبادات، والأمر الثالث هو تحكيم حكم الله تبارك وتعالى الذي أمر به. هذه قضية التوحيد التي أمرنا أن نتعبد لله تبارك وتعالى، بل إن الله عز وجل جعل هناك قضايا كبرى في هذه القضية خاصة وقضية التوحيد أنها مرتبطة بالإيمان، يعني حكم الله تبارك وتعالى قضية مرتبطة بإيمان العبد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والمنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار هم الذين يرفضون حكم الله تبارك وتعالى. وقضية تحكيم الشريعة ظلت في حس هذه الأمة 13 قرناً من الزمان، ظلت في حس الأمة وفي أدبيات الأمة الإسلامية وفي عقيدتها 13 قرناً من الزمان، لم يدفع ويرد حكم الله إلا بداية من دخول الاحتلال الغربي للعالم الإسلامي. جاءوا طبعا بزحف ثقافي وقناعات تافهة لكي يقنعوا الشعوب العربية بالتخلي عن حكم الله تبارك وتعالى، ولم يعرف في تاريخ الدولة الإسلامية أن رفض الحكم بأنزل الله إلا في أيام التتار. كان في أيام التتار جنكيز خان ألف كتاب اسمه الياسر، ألف فيه مجموعة من القوانين والقواعد من الديانة اليهودية والنصرانية ومن الإسلام، ودفع بهذا الكتاب إلى العالم الإسلامي ليحتكم إليه، ولكن العالم الإسلامي رفض هذا اليسر، رفض. بل علماء الأمة ما يعني تقريبا أقل 500 عالم كفروا هذا الياسر وحكموا عليه بالكفر. الأمة لفظت هذا الكتاب الذي كان يحكم بغير ما أنزل الله. وفي زماننا هذا للأسف وجدنا من يرحب بهذه البدعة التي ابتدعت على العالم الإسلامي وقد جرى من ورائها الويلات والخراب والدمار والفساد الاجتماعي وظهور الجريمة والفساد الأخلاقي وغير ذلك الذي صدق فيه من قول الله تبارك وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولو أننا يعني حاولنا نربط الحكم بما أنزل الله وبين قضية التوحيد لوجدناها أنها يعني قضية كما قلت هي القضية الأولى في باب التوحيد، القضية الأولى في باب التوحيد. حتى أن بعض العلماء قسموا التوحيد إلى 4 أقسام: توحيد الألوهية والربوبية والألوهية والأسماء والصفات، زادوا على ذلك التوحيد الحاكمي. وإن كان توحيد الحاكمية هذا يعني إما أن يكون في توحيد الربوبية أو أن يكون في توحيد الألوهية، ولكن من شدة أهمية هذا النوع من التعبد لله تبارك وتعالى استقل بعض العلماء بقسم من أقسام التوحيد، وهو كما قالوا توحيد الحاكمية. والتحكم إلى شريعة الله تبارك وتعالى وإلى حكم الله، طبعا في هذه الأيام الإعلام استوفى هذه القضية يعني من كل جناحين، حتى أن القاصي والدام والصغير والكبير والرجال والنساء يعني قد عرضت عليهم هذه المسألة منذ يعني قيام الثورة، عرضت باستفاء عبر وسائل الإعلام وعلى المنابر وغير ذلك، وأظن أن كل الناس علموا هذه القضية، قضية الحكم أنزل الله. وأحد لو كان أحد يتعرض أيام الحكم البارد لقضية الحكم أنزل الله كان طبعا معروف نصيحة يصيره، ولكن الناس علموا بهذه القضية ولا يسعهم إلا أن يسلموا تسليما كما قال الله تبارك وتعالى. ولكن أطلقت شبهات كثيرة من أجل أن تقنع كل طبقات المجتمع برد الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. فضل. فهناك عدة دعاوى باطلة أطلقوها على العالم الإسلامي لكي يصلوا إلى قناعة أن القوانين الوضعية أولى في هذه الفترة على الأقل من تحكيم الشريعة الإسلامية. من ذلك دعوى فصل الدين عن الدين، وأظن أن هذه المسألة من المسائل الدارزة في هذه الأيام، فصل الدين عن الدولة. وهذه القضية قضية كانت موجودة في الغرب قديما في العصور الوسطى في أوروبا، فهل تصبح معنا كمسلمين في هذا الزمان؟ هذا يعني أمر يخص هؤلاء الكفار في أوروبا، هل يصبح معنا في هذا الزمان؟ وطبعا بتجد المرجفين على وسائل الإعلام يخرجوا يقولون لا يجوز الكلام في السياسة، حتى يعني أذكر إن بالأمس أو قبل الأمس في حكم قضائي صدر من المحكمة العليا عدم الكلام في أمور السياسة في المساجد وعن البلاد، وطبعا يعني معروف المقصود من هذا لأن الجماهير بتتأثر بالخطاب الشرعي، الناس العاطفة الدينية عندهم قوية، مجرد أن يوجهوا بحكم الله تبارك وتعالى فيقبلوا هذا، فصدر هذا الحكم كضربة استباقية قبل الدخول في معترك الانتخابات القادمة أنه لا يجوز للخطيب أن يتكلم على الأمور السياسية على المنابر بحجة أنه لا سياسة في الدين. وهذه كلمة جاءت من عند الكفار، لا أقول أن من قالها كافر، كان هذا فيه تفصيل كبير، لأن قول قائل الكفر ليس بكافر حتى يعتقد هذا أو تسكت عليه، يعني اعتقادا أنه لا حكم لله لو لشريعة الله تبارك وتعالى وحتى تقوم عليه الحجة. فهذه دعوة باطلة فصل الدين عن الدولة، دي من الأمور التي يعني يبررون بها الحكم بالقوانين الوضعية. ومن هذا أيضا الشبهات التي أطلقوها من أجل تمرير هذه الدعوة الباطلة، دعوة ضرورة الدولة القومية، ضرورة الدولة القومية في مقابل الدولة الدينية. طبعا لهم تسميات كثيرة عليها ملاحظات كثيرة من الشريعة الإسلامية. الدولة القومية يعني أن البلد أو الدولة تجتمع بشتى شرائحها، يهود ونصارى وطوائف ومسلمين وطوائف أخرى مبتدعة وغير ذلك، تجتمع حول قومية واحدة كالقومية العربية. وأظن هذه من الدعاوى التي انطلقت في العالم الإسلامي منذ ظهور هذه الفتنة في أواخر القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا، وهذه هي نتيجة القومية. قومية ميشيل عفلق وصلاح البيطار وغيرها التي أطلقت في سوريا وفي العراق وفي شتى بلاد العالم الإسلامي هي النتيجة بتاعت القومية اللي هي مذابح بشار الأسد وغيره في ليبيا وغيرها في بلاد المسلمين، هي نتيجة ما يقرب من 100 عام تمرير للقومية أو دعوة القومية ولبس الإسلام بالكلية. الأمر الثالث الذي أطلقوه هو دعوة الاستبدال السياسي، أن الشريعة بتبرز أشخاص عندهم استبدال سياسي في البلاد الإسلامية، وهذا كلام أيضا باطل، لأن الله تبارك وتعالى قيد طاعة الأمراء والعلماء بطاعة من؟ بطاعة فإن الاستبدال؟ طبعا هم يعني يؤكلون بكل قوتهم على رفض الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. ومن جانب ذلك أيضا دعواهم جمود الشريعة الإسلامية وعدم قدرتها على المواكبة ومواكبة الحضارة الحديثة، يعني الشريعة الإسلامية فقيرة ما عندها القدرة على الاندماج في التطورات الحديثة، وهذه أيضا أشد جهلا من الدعوات السابقة، إذ إن الشريعة الإسلامية تتعايش مع وتواكب كل التطورات التي تحدث في كل زمان وفي كل مكان، دلع ذلك الخلفاء الراشدين ومن جاءهم من بعدهم كانوا ينفتحون على العالم في كل جديد صالح، في كل جديد صالح، حتى أن عمر رضي الله عنه كان يدخل بعض النظم الإدارية على الموظفين وغير ذلك من التي جاءت من بلاد الشرقي أو من بلاد الغرب. ومن ذلك دعوى أن الشريعة الإسلامية قاسية في حكمها كقتل القاتل وقطع يد السارق والرجم وغير ذلك. طبعا هذه فيها بشاعة وفيها شدة وفيها انتهاك لحقوق الإنسان، وبهذا يفتحون الطريق أمام المجرم، يفتح الطريق أمام المجرم، لأن دعوى الرأفة في القضاء على القاتل أو الزاني أو السارق أو غير ذلك يقصون على المجن عليه. يعني أنت لا تقتل، لا تقتل القاتل، يبقى القضاء يتوجه إلى الرأفة بمن؟ بالجاني ولا المجن عليه؟ بالجاني أو المجن عليه، خلاص راح ومال. ولذلك ظهر في الآونات الأخيرة في الصعيد مثلا ظهر قضية الثقف، ليه؟ الشعب طبعي الصعيد وعنده حمية على دمه، فالقضاء لم يأتي له بدم مثل الدم الذي أريد، فتولى هو بنفسه أن يقوم بأن يأخذ طار. دي برضه من إفرازات عدم الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. ومن ذلك دعوى الباطلة، دعوى أن الشريعة الإسلامية مطبقة بالفعل. ممكن تستمع الرجل يدعي نفسه أنه مثقف ومن المثقفين ويتشدق ويقول إن القوانين الإسلامية 90% من القوانين موجودة 90% منها من الشريعة الإسلامية. مش بتسمعوا الكلام ده؟ تسمعوا على وسائل الإعلام، ممكن تسمعوا الإنسان يعني صلة له بالاطلاع على هذه الأمور ويتشدق بهذا. ممكن البسطاء من الناس يصدقون هذا الكلام إن القوانين الوضعية فيما يقرب من 90 أو في ناس بتبالغ وتقول 99% في القوانين الوضعية جاية من الشريعة الإسلامية، وهذه دعوة باطلة وكاذبة مردودة عليهم مطروحة في وجوههم. لماذا؟ لأنك لو اطلعت على القانون الجنائي في القانون الوضعي المصري هتجد أن هذا القانون الجنائي بيفتح الباب أمام الجريمة ويدعو إلى ترخيص الملاهي والمراقص وترخيص السينما وإباحة الربا وغير ذلك ويفتح الباب أمام الجريمة. هذا هو القانون الجنائي، لا يعني يعطي كل ذي حق الحق، فانتشر الفساد في المجتمع. كذلك الأحكام المدنية بيقول المقننين عليها من قبل، لها من قبل أنها يعني مستنبطة من حوالي 20 دولة من نظام 20 دولة غربية. يعني القانون المدني، قانون الطفل والأسرة والمرأة وغير ذلك وغيرها من القوانين المدنية ليست من الإسلام، وإن كان هناك بعض الخيوط الرفيعة التي اشتقت من الشريعة الإسلامية فيعني يروجون بها ويضحكون بها على المصدر. هذه من الدعاوى الباطلة. فقضية الحكم من أنزل الله تبارك وتعالى هي قضية من صلب التوحيد، من صلب توحيد الله تبارك وتعالى، ومن أجل هذا وضع الشيخ رحمه الله هذين البابين في كتابه التوحيد. قال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. سبب نزول هذه الآية كما ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره أن رجلا من المنافقين وقع في خصومة مع رجل من اليهود كما سيأتي الشيخ في آخر هذا الباب، فأراد اليهودي أن يحتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة. اليهود عارف إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش هياخذ رشوة، ومع ذلك إن اليهودي كان على حق والمنافق كان على باطل، فرفض المنافق حب النبي صلى الله عليه وسلم واحتكم إلى أحد الكهان لعلمه أنه يأخذ الرشوة. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا أنزل إليك وما أنزل من قبل، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. القضية قضية زعم، لأن المنافقين كانوا يعني يدخلون في الإسلام يتقون به الحكم الإسلامي حتى لا يتضررون في أموالهم وغيرهم، فأظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر ودخلوا في جولات كثيرة ذكرها القرآن، والله تبارك وتعالى بينها النبي صلى الله عليه وسلم وفضحهم في كتابه. يريدون أن يتحاكموا، مجرد إرادة فقط قلبية كانت موجودة عندهم، ثم تحولت إلى حقيقة أنهم يرفضون ويرضون حكم الله تبارك وتعالى. يتحاكموا إلى الطاغوت، بينا الطاغوت من قبل وأردنا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا، وهو من تجاوز به العبد حده من متبوع أو مطاع في معصية الله تبارك وتعالى. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، هذه دعوة الشيطان، أن يصرف الناس عن حكم الله تبارك وتعالى، أن يضلهم ضلالا بعيدا. ومعنى ضلالا بعيدا أن يبعدهم عن القناعة بالإسلام، يعني لا يقفون على مسافة قريبة فيقتنعون. ممكن يقف الإنسان في خلاف في جدال فيكون المسافة قريبة بينه وبين القناعة فيقتنع بعد يوم أو بعد سنة أو غير ذلك، ولكن الشيطان وضع من الحجج الباطلة والبراهين الفاسدة ما يجعل هؤلاء بعداء تماما عن الحكم عن القناعة بالحكم ما أنزل الله تبارك وتعالى. ولذلك لو جئتهم بكل آية على أن يقتنعوا بحكم الله تبارك وتعالى ما اقتنعوا. لماذا؟ لأن الشيطان قد أبعدهم وأوقفهم عن قناعتهم بالحكم ما أنزل الله على مسافات طويلة وبعيدة جدا، فلن يقتنعوا أبدا بالحكم ما أنزل الله. وهذه الصورة كما نراها في هذه الأيام واضحة، ما هم مش ساكتين، ولن يتركوا ولن يملوا ولن يكملوا ولن يتوقفوا عن نفقة المليارات من أجل أن يوقفوا الحكم بما أنزل الله. يعني شوف العالم كله بيقف أمام التيار الإسلامي المسلم، إن صح لنا التعبير. لماذا؟ لأن وجود حكومة إسلامية في مصر هذا يشكل خطر على من؟ يشكل خطر على اليهود. مش معقول اليهود هيقبلوا وجود حكم اسلامي في جوارهم. كذلك يهدد مصالح امريكا في المنطقه، لانها يصطدم تماما مع التيار الاسلامي او الحكم انزل الله تبارك وتعالى في مصر، خاصه وان الثوره مثلا بتتحرك في سوريا وبتقترب على الانتهاء، وسيكون هناك حكم سني على الاقل، أو السنة يكون لهم نصيب في هذا الحكم في سوريا، وخاصة وأنهم أيضا يعيشون مع الجهاد الإسلامي الفلسطيني. فهذا بالنسبة لإسرائيل يعني معركة حياة وموت، فلن يهدأوا أبدا أن تبقى حكومة إسلامية في مصر، مش هيقتنعوا مش هيرضوا. واللي بيحصل في بلدنا الآن من مظاهرات وبلاغ بلوك وجاب إنقاذ وغير ذلك ما هي إلا كتائب بتنفذ أوامر هؤلاء الكفار. وطبعا الأمر يحتاج إلى جهاد طويل وصبر وعدم مال، لأن الأمر قوي جدا والأمر ليس أمرا عاديا. وللأسف بتجد أن جماهير المسلمين بتنعكس رؤيته على القضية من خلال بطنه. القضية كلها النواحي الاقتصادية والأجور والحد الأدنى والحد الأقصى، والراجل ده ما ينفعش، وإحنا ما حصلش تغيير، وكل التفسيرات كلها عنده ناحية اقتصادية ومالية. إنما هذا البعد الكبير لا تجد إلا القلة الذين يفهمون ينظرون إليه عن وعي وعن فهم وعن قناعة. الدليل الثاني قول الشيخ رحمه الله، قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أراد الشيخ رحمه الله أن يستدل بهذه الآية على تأكيد هذا الأمر، وأن يبين جانبا من الجوانب التي ينتج من خلالها ضرر خطير على بلاد المسلمين، وهو يهتكموا إلى غير شريعة الله تبارك وتعالى فيحدث فساد عظيم في الأرض، يحدث فساد عظيم في الأرض، وهو أن ترفع أحكام الله تبارك وتعالى وعن نظامه الذي أراد الله تبارك وتعالى حكم بأن تشرق الشمس من المشرق وأن تغرب في المغرب وأن هناك حركات البحار والمياه وغير ذلك، هذه قدرة الله تبارك وتعالى. كذلك حكم بحكمه في الأرض لتناسب هذا مع أهل الأرض، فجاء الناس فرفضوا هذا وأفسدوا هذا، فكيف بهؤلاء؟ لو أن الشمس أشرقت طلعت من الغرب وغابت في المشرق تغير نظام العالم. كذلك استبدال حكم الله بحكم غيره هذا تأييد لإرادة الله تبارك وتعالى، ينتج عن هذا أي شيء؟ ينتج الفساد، بينتج الفساد في الأرض. انتشرت الجريمة في مصر بصورة خطيرة. أنا طلعت على بعض التقريرات، في تقريرات في التبانينات، يعني ذهلت من هذه النتائج الخطيرة في نسبة الجرائم في العالم الغربي بالنسبة لها في العالم الإسلامي خاصة في السعودية. تجد أن النواحي الأمنية في السعودية من أأمن البلاد في العالم هي المملكة السعودية. لماذا؟ لوجود تطبيق لشريعة الله تبارك وتعالى. تجد أن نسبة الجريمة ضعيفة، مش بقول منعدمة، ضعيفة، لأن أركان الجريمة حينما تكتمل بيقوم المجرم بارتكاب جريمته، ولكن كوجود بلاء عام بالجريمة تجد أن في الغرب ظهر عصابات المافيا والعصابات المنظمة ويمتلكون الأسلحة وغير ذلك، والقتل هناك سهل جدا. أما في بلاد العالم الإسلامي تجد أن هذا الأمر بيختلف. ليه؟ لوجود الوازع الديني عند الناس والخوف من الله تبارك وتعالى، فتقل الجريمة، تقل الجريمة لوجود حكم ما أنزل الله تبارك وتعالى. وطبعا ربما يتصور الناس حينما يستمعون إلى هذه القضية لا يتصورون إلا شيئا واحدا. لما تكلموا عن حكم ما أنزل الله يفتكر شيء واحد بس، تقطيع الإيدين والرئة والجن بس. هل هذا هو حكم الله فقط؟ هل هذا هو حكم الله تبارك وتعالى فقط؟ لا، حكم الله تبارك وتعالى كما توارثه العالم الإسلامي منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سقوط الخلافة الإسلامية، كان معروف أنه في كل نواحي الحياة، النواحي الاقتصادية والنواحي السياسية والنواحي القضائية والمالية وغير كل شيء في حياة المسلم كان مرتبط بالشريعة الإسلامية. فخطر أن يتعلق ذهن المسلم في القضية قضية الحكم أنزل الله في نواحي القصص فقط، لا، ده في كل شيء، حتى في فض النزاع بين علماء المذاهب. يعني علماء المذاهب في الفقه الإسلامي إذا اختلفت المذاهب، مذهب الحنبلي، الشافعي، الحنفي، المالكي، لو حصل خلاف في مسألة ما بيبقى الضابط عندهم إيه؟ في الرجوع إلى الحق وجود دليل من الكتاب والسنة، يرد قول أي إمام في مقابل أن يكون هناك دليل بحكم الله تبارك وتعالى. دي في القضايا. كذلك في الخلافات الدعوية، التيارات الإسلامية الموجودة كل فصيل له طريقة دعوية، له طريقة، أصل السنة لها طريقة في الدعوة، الإخوان لهم طريقة، الجماعة الإسلامية لها طريقة وغير ذلك. هذه إذا حدث بعض الجنوح أو بعض الخلافات من هذه الجماعات الفصل بينهم يكون بإيه؟ بحكم الله تبارك وتعالى. فليس فقط الحكم بما أنزل الله مقتصر على ناحية القصاص، لأن كان هذا جزء من الأجزاء، فحكم الله تبارك وتعالى شامل لكل شيء، شامل حتى بين الناس فيما يعني يحدث بينهم من خلافات ونزاعات وشجارات، حتى ما يحدث بين الجار وجار في تحديد شارع في البناء أو في تحديد أي ضرر يقع على الجار، هذه فيها حكم الله تبارك وتعالى. وللأسف أن الناس ينادون بحكم الله تبارك وتعالى، كثير من الناس يحبون أن نحكم بشريعة الله، ولكن إذا حدث ودخل في نزاع مع غيره واخترت له الشيخ الفلاني هاجي يحكم بالعقل، فيجيب ناس لا تفقه شيء في دين الله، لا يحسن الوضوء، لا يحسن الصلاة، فكيف يحسن أن يحكم في الأموال أو في الأعراض أو في الدماء؟ فهذا من الخطأ الفارغ. فربما تهرب الناس، بعض الناس تهرب من قبول الحكم ما أنزل الله إذا ما وقع في ورطة من الورطات، لأنه يجد حرج في صدره، لأنه يريد أن يكون رابح أو يكون غالب. وهذه من الأمور التي تدل على نقص الإيمان، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليم. قال الشيخ رحمه الله، وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والمعنى أن الله تبارك وتعالى وضع نظاما لهذا الكون باختياره هو لا باختيار البشر، ثم وضع لهم نظاما ينظم حياتهم ويصلح فيما بينهم، فلا يجوز لأحد أن يفسد هذا النظام، لا يجوز لأحد أن يفسد هذا النظام. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قول الشيخ رحمه الله: أفحكم الجاهلية يرغون، أفحكم الجاهلية يرغون. وحكم الجاهلية كما قلنا هو الفترة التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا الله تبارك وتعالى ينكر على من يرد حكم الله تبارك وتعالى أنه سيعود إلى ما قبل الإسلام. أفحكم الجاهلية يرغون، يعني هذه من الأمور، هذا استفهام توبيخي إنكاري، استفهام يوبخ هؤلاء ويستنكر عليهم، وأن أي حكم في مقابل حكم الله حكم جاهلية، قوانين وضعية والدساتير والديمقراطيات وغير ذلك، هذه في مقابل الإسلام تعتبر جاهلية، وهذه قناعة المسلمين بها. قول الشيخ رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رحمه الله، حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، ورواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ورواه الإمام البغوي في شرح السنة، وضعفه ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، ضعفه ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، وضعفه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في تخريج المشكاة. وكما تعودنا أن الحديث إذا كان ضعيفا، خاصة في يعني الرغبة في سرعة الانتهاء، لا نتعرض لتفاصيل له يعني، ونكتفي بما تقدم من الأصل الباب. قول الشيخ رحمه الله: وقال الشعبي، وهو أبو عامر الشعبي أحد التابعين الكبار المعروفين رحمه الله، كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصوم، وهذا ما ذكره الإمام الشعبي هو سبب نزول الآية التي صدر الشيخ رحمه الله بها هذا الباب. كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصوم، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد. عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون. وهذا الحديث أو هذا ما أورده ابن جرير الطبري رحمه الله مرسل من حديث أبو عامر الشعبي رحمه الله تعالى، والمرسل من قسم الأحاديث المردودة أو الضعيفة. وقيل، والكلام ما زال للشيخ رحمه الله، وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف وهو من كبار اليهود، رجل قال لا ترافع إلى النبي ويتحاكم النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر قال لا تحاكم إلى كعب بن الأشرف من اليهود، ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ يعني صحيح أنت ما قبلتش بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. في رواية قال انتظرني حتى آتي، فدخل بيته وخرج عليه بالسيف فضرب عنقه، وقال هذا ما لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبيلته طلبت الدية فدفعت لهم في هذا الرجل. هذا هو ما ذكره العلماء في سبب نزول الآية المتقدمة. وأظن أن الكلام عن قضية الحكم نزل الله كلام طويل. هو ذكره ابن جرير الطبري، يعني ابن جرير الطبري رحمه الله عليه، وهي أحد موسوعات تفسير القرآن، وكل الذين فسروا القرآن يعني يأتون، حتى ابن كثير رحمه الله يعني يعتمدون في الآثار التي رويت في تفسير الآيات عن الصحابة عن النبي وعن الصحابة وعن التابعين ومن جاء من بعدهم، بيعتمد على هذا الكتاب المبارك اللي هو كتاب ابن جرير الطبري. فهذه الآثار وردت في كتاب ابن جرير الطبري وهو كتاب التفسير له رحمة الله عليه. وأظن أن احنا يعني باختصار يعني كأننا بنقرأ متنا فقط في هذا الباب، لعلنا أن نوفقنا الله تبارك وتعالى وأن ننهي ما تبقى من أبواب في هذا الكتاب على المدة التي يعني سمح لنا بها. قال الشيخ رحمه الله: باب من جعل شيئا من الأسماء والصفات. هذا باب جديد، من جحد شيئا من الأسماء والصفات. معلوم أن هذا الكتاب ألفه الشيخ رحمه الله في توحيد إيه؟ الكتاب بتاع التوحيد مؤلف في إيه؟ توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. أورد هذا الباب، وفي باب هذا أيضا بيخص الأسماء والصفات، بيقول من جحد شيئا من الأسماء والصفات. ما علاقة إيراد الشيخ لهذا الباب في كتاب التوحيد مع أن منهج الكتاب هو الاقتصار على جزء واحد من أجزاء التوحيد الثلاثة وتوحيد الألوهية؟ فما المناسبة إراده لهذا الباب اللي بيخص توحيد الأسماء والصفات؟ وأنتم كما يعني ذكرنا هذا مرارا وتكرارا، وأظن أنه يعني كأنه حفظ أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وبعض العلماء بيقسمون لقسمين فقط: توحيد معرفة وإثبات، وتوحيد طلب وقصد. أما توحيد المعرفة والإثبات فهو بيشمل توحيد الربوبية وتوحيد أسماء وصفات، على أساس أن هذا هو الإيمان بالله. الإيمان بالله بيشمل إيمان بوجوده فتوحيد الربوبية، وبيشمل المعرفة بالله تبارك وتعالى أسماء وصفات، ثم بعد ذلك توحيد العبادة يا الطلب والقصد يا التعبد لله تبارك وتعالى. ولكن التقسيم المعروف والمشهور والذي حفظ عند المسلمين قديما وحديثا انه ثلاثة اقسام: توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد اسماء وصفات. الله تبارك وتعالى له اسماء وله صفات. واسماء الله تبارك وتعالى يعني لا قبل ان يعني ندخل في تفصيل الاسماء والصفات باختصار، لنقول مناسبة إيراد الشيخ رحمه الله لهذا الباب في كتاب التوحيد هو أن الشيخ رحمه الله ذكر حكم المبتدع الذي ينكر شيء من الأسماء والصفات، وما تكلمش عن الأسماء والصفات، ولكن بيصدر جزئية واحدة فقط في حكم من أنكر شيئا من الأسماء والصفات، وما استدل به من أدلة بيؤكد هذا، ما استدل به من أدلة بيؤكد هذا، يعني المبتدع. حكم المبتدع إيه؟ هل هو مسلم أم كافر؟ المبتدع اللي هو ينكر الأسماء والصفات، كان ينكر اسم الله الرحمن، أو ينكر اسم الله الرحمن، يقول لك ما ليس له اسم كهذا. زي الجهمية مثلا، الجهمية يعني جابتها أصل وفصل، مش حاجة لا أسماء ولا صفات. المعتزلة قالوا لا، في أسماء بس ما فيش صفات، وتحايلوا ولفوا وداروا في هذا الباب كثيرا. فمناسبة الإيراد، إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد مناسبة من حيث هذا يعني الجزء فقط. وأسماء الله تبارك وتعالى هي الأعلام الدالة على ذات الله، الأعلام الدالة على ذات الله، وكثرة الأسماء دليل على شرف المسمى. الله عز وجل له 99 اسم، كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا محمد وأنا أحمد وأنا الذي يحشر الناس على قلمي وغير ذلك من الاسماء، فكثرة الاسماء تدل على شرفه صلى الله عليه وسلم. لذلك لما يجي انسان من البشر يعرف باسمه ممكن يعمل لك كده كام اسم، يعني تعريف بذات هذا الانسان وما حاز من القاب، كان يقول استاذ ودكتور ومحاضر ومتفرغ وغير ذلك، من اجل ان يثبت شرف هذه الذات الذي يتحدث عنه. فالله تبارك وتعالى اللي هم من؟ طبعا الكلمة هو سبب إرادة الشيخ لهذا البتاع وهذه النقطة. فأسماء الله تبارك وتعالى هي الأعلام الدالة على من؟ على الله تبارك وتعالى، الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن، كل هذه تدل على الله تبارك وتعالى. ودلالتها على ذات الله تبارك وتعالى تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. في حد يمكن يفسر لنا الكلام ده؟ كما بين النبي صلى الله عليه وسلم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وأما الصفات فأذكر أننا قسمناها عدة مرات، صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات خبرية، هذه هي الصفات الثبوتية. وهناك صفات منفية، والصفات المنفية تسمى أيضا صفات سلبية، وهي التي نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسك، الظلم والنوم. ولا يظلم ربك أحدا، لا تأخذه سنة ولا نوم، تسمى صفات منفية أو سلبية. الصفات الثبوتية هي التي قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام، صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات خبرية. أما الصفات الذاتية فهي التي يعني ملتزمة أو في ذات الله تبارك وتعالى لا تنفك عنه، كالحياة والقدرة، هذه لا تنفصل عن الله تبارك وتعالى. وأما الصفات الفعلية فهي الصفات المتعلقة بمشيئته، كالكلام مثلا، وكما ذكرنا صفة المكر والاستهزاء، هذه تسمى صفات إيه؟ صفات فعلية. وأما الصفات الخبرية فهي التي بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد. نحن لنا عيون، لنا أيدي، لنا أرجل، دي بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد. أما الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. هل صفات الله تبارك وتعالى كصفات المخلوق؟ فنحن نثبت أن الله تبارك وتعالى عين ويد وساق كما أثبتها لنفسه تبارك وتعالى، ولكن نأتي ونريح أنفسنا ونلتزم القرآن ونقول فيها ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. والذي جعل الفرق الضالة تتحاشى الكلام عن الأسماء أو التعطي للصفات أو غير ذلك، هذا كان قصدهم أن ينزهوا الله تبارك وتعالى وليشبهونه بالخالق، فوقعوا في أعظم جرما منه أنهم نفوا وعطلوا، وهذه من الجرائم العظيمة التي ارتكبوها في حق المسلمين، وأسسوا لذلك فرق ومذاهب، منهم من عطل الأسماء والصفات بالكلية كالجهمية، ومنهم من عطل الأسماء فقط، من عطل الصفات فقط والتزم الأسماء كالمعتزلة، ومنهم من كان كأهل السنة والجماعة في سبعة صفات فقط، وهي الأشاعرة، واتبعوا المعتزلة في باقي الأسماء والصفات، ولكنهم وافقوا أهل السنة والجماعة في سبعة صفات فقط. ويحصر في باب الأسماء والصفات من أربعة في أربعة أمور، يعني لي أرى أننا ننهي هذا الباب، ولكن أظن أننا نستطيع، ولكن سأتعرض فقط لبعض الأشياء التي يحصر في باب الأسماء والصفات. الأول التحريف، الثانية التعطيل، الثالثة التمثيل، الرابعة التكييف. هناك بعض المشايخ تقصد الدكتور محمود مش كده؟ يعني في ناس أيضا. فطبعا هناك خلاف، يعني انت حتى لو انت قرأت كتاب الأسنة الإمام القرطبي هتجد هناك خلافات على بعض الأسماء. لوجود خلاف في أصل هل مشتق أم غير مشتق، فهذا خلاف واسع. وأظن يعني الحديث اللي ورد في هذا النبي صلى الله عليه وسلم ورد في عند الإمام الترمذي على ما أذكر من حديث الوليد ابن مسلم، وذكر 99 اسم. هذه الأسماء ليست من الحديث، ولكنها مدرجة من كلام الوليد ابن مسلم. هذه من فقهه، وهذا من اجتهاده في هذه الأسماء فقط، ولكن هناك اجتهادات كثيرة واختلاف على بعض الأسماء الواردة في السنة، كاسم الله الجميل وغير ذلك، والظهر، إني أنا الظهر وغير ذلك. فهناك ستجد خلافات كثيرة في هذا الأمر، وأظن أن الشيخ العثيمين رحمه الله من أدق من يعني كتب في أسماء الله تبارك وتعالى، فرجع التحريف معناه التغيير. تحريف معناه التغيير، أي تغيير اللفظ، تغيير اللفظ. والصحيح الصحيح أننا لا نقول عن المبتدعة أهل التأويل، نتكلم في الأسماء والصفات لا نقول عنهم المؤولة، وإن كان يعني درج الناس في هذا في كثير من كتب أهل العلم بالكلام عن المؤولة، وإن كان التأويل معنى الصحيح له نقل اللفظ إلى المعنى إلى معنى صحيح، يعني في لفظ غامض مثلا أو لفظ متشابه كما في كتاب الله تبارك وتعالى، هناك ألفاظ قرآنية محكمة اللفظ بيفسر نفسه بنفسه، وهناك ألفاظ متشابهة يعني يفسر بلفظ آخر كقول الله تبارك وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم، من الذين أنعم الله عليهم؟ فسرت في النساء، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالقرآن قد يفسر لفظه بلفظ آخر موجود في القرآن أو يفسر بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآيات المحكمات فهي التي وردت بلفظ محدد لا يحتاج إلى لفظ آخر لمعرفة، فهذا يسمى تأويل. أما هؤلاء لم يستخدموا اللفظ الاصطلاحي الصحيح، ولكنهم حرفوا الألفاظ الشرعية من أجل أن يخدموا تحريف صفات الله، أن يعني يخدموا المعتقد بتاعه. فمثلا كلمة استوى على العرش معناها على العرش، فجاءوا فحرفوا اللفظ عن حقيقته وقالوا معناه استولى، واستشهدوا بكلام لأحد الشعراء استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم يراق، وقالوا أن هذا هو المعنى الصحيح للاستواء، ولكن المعتمد عند أهل السنة والجماعة أنه معناه العلو، علو الله تبارك وتعالى، فأخذوا هذا اللفظ وحرفوا من أجل أن يخدموا هذا المعتقد الفاسد، هذا يسمى تحريف لللفظ عن معناه الصحيح، فهؤلاء الصواب أن يقال عنهم محرفة أو يحرفون كلام الله تبارك وتعالى ولا يقال عنهم معطل. ألا يقال عنهم المؤولة؟ التعطيل معناه التخلية والترك، معناه إيه؟ التخلية والترك، ومنها قوله وبئر معطلة وأي متروكة ليس فيها ماء، ومعناه في باب الأسماء في باب الصفات هو إنكار ما أثبت الله لنفسه من الصفات، سواء كان هذا الإنكار جحود أو إنكار كلي. والفرق بينه وبين التحريف إيه؟ إن التحريف إن هو نقل المعنى إلى معنى آخر فاسد، ولكن المعطل رفض إيه؟ رفض كل الصفات، رفضها كل ما في اسمها صفات كالجهمية. يعني أذكر أن جعفر بن درهم كان يقول من أجل أن يثبت أنه ليس هناك علو كان إذا سجد يقول سبحان ربي الأسفل عليه رضاه ما يستحق، وكان يقول لوددت أن أحك اسم الله العزيز من كتابه. فهؤلاء فعلوا أشياء كثيرة من أجل أن يعني يقنعوا الناس بهذه المذاهب الباطلة، فهذا هو اسم الإنكار أو التعطيل، فهؤلاء أنكروا تماما صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه أيضا. وأما التكييف اللي هو المحظور في باب الصفات وهو ذكر كيفية الصفة، ذكر كيفية الصفة، فأهل السنة مثلا يعتقدون أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، ولكن كيفية هذا النزول هل أحد يعرفها؟ لا أحد يعرف هذه الكيفية، فنحن نثبت المعاني ونفوض الكيفية في كل إيه؟ تثبت هذا عندك في ذهنك ما يتخلاش، نحن نثبت إيه؟ المعاني ونفوض الكيفية، لذلك أطلق أهل البدع على أهل السنة المفوضة، أطلقوا عليهم المفوضة، وإن كان بهذا المعنى فهذا شرف لنا، فنحن نثبت أصل وعين صفات الله تبارك وتعالى، وكيفيته نفوضها إلى الله تبارك وتعالى، لا ندخل في هذا متأولين ولا محرفين ولا معطلين، ولكن نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلو قلت مثلا صفة اليد، صفة اليد، ما هي صفة اليد؟ الأيادي لو جئت تصنف هذا هكذا في لوحة وجئت بيد الإنسان وطبعتها صورتها على وجبت إيد الفيل وإيد الأسد ها وإيد الطائر وإيد الأسماك حوت وغير ذلك، تجد آلاف من الأيدي. طيب يد الله مثل هذه الأيادي؟ ينفع يد الله يتشابه بالمخلوق؟ هذه لا يستطيع الإنسان أن يدخل في هذا يعني متخيلا ولا متصورا ولا متوهما، ولكن ماذا يفعل؟ يثبت معناها، نحن نؤمن أن الله يد، ولكن كيفية هذه اليد الله أعلم. بس راحت نفسك عقلاء الدنيا على اكتباس القبر لابن الفقر. أقول لكم هذا واستغفر الله. ومن أعلم.